بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما سورة التحريم فقوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، مع قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فيجر هنا الإشكال. والجواب هو ما تقدم في سورة الطلاق، يا أيها النبي خطاب للنبي، ثم اتضح بعد ذلك أنه داخل في المؤمنون: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالجواب أن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه عموم الأمة، أو أن حكمه عام لجميع الأمة. قوله تعالى: وكانت من القانتين، لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن المرأة ليست من الرجال، وهو تعالى لم يقل وكانت من القانتات، وإنما قال وكانت من القانتين. والجواب هو إطباق أهل اللسان العربي على تغليب الذكر على الأنثى في الجمع، فلما أراد أن يبين أن مريم من عباد الله القانتين، وكان منهم القانتون منهم ذكور ومنهم إناث، غلب الذكور كما هو الواجب في اللغة العربية. ونظير قوله تعالى: إنك كنت من الخاطئين، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين، نفس الجواب، لأن الخاطئين منهم ذكور ومنهم إناث. صحيح هي من الإناث، لكن الجمع يدخل فيه الذكور والإناث، فيجب في اللغة العربية في هذه الحالة تغليب لفظ المذكر. فإذا قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين، ولم يقل من الخاطئة. كذلك منه قوله تعالى في بلقيس ملكة سبأ: وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين، من قوم كافرين، نفس الشيء. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.